هي ومساعدة البدن حتى لا يثقله ويشق عليه طول السجود. هذه الصفة التي ذكرنا هي في حق الرجل فقط، أما المرأة فلا، فتضع بطنها على فخذها بطريقة لا تكون بروكة، يعني أخف من البروك، يعني ليس بطريقة كلية أنها تبرك على فخذها، لكنها يكون تأخيرها لركبتيها عن بطنها بشكل قليل، لا يظهر معه بدنها ولا يظهر شيء من جسدها. وكذلك لا لا لا تجافي بعضديها عن جنبها حتى ولو كانت تصلي وحدها، وتترك عضديها قريبين من جنبها بحيث يحافظان على صدرها، فلا يظهر شيء من بدنها ولا يتدلى شيء من بدنها. وهذا دلت عليه ظواهر النصوص الشرعية، فالشارع أراد من المرأة أن تكون في أستر ما تكون من حالاتها. لذلك قال القلاوي في نظمه للرسالة، قال: ولتكن المرأة في الصلاة منضمة في سائر الهيئات، في كل هيئاتها تكون منضمة ومتقاربة، لأنها لو جافت مجافة شديدة سيتدلى بطنها وصدرها ونحو ذلك، وهو مما يظهر شيئا من بدنها حتى لو كان من تحت اللباس، فذلك ليس مرغوبا فيه ولا محببا إليه. وحديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها يدل على ذلك، فإنها كانت تخرج، هي كانت في حي آخر وكانت في مكان عند قومها مسجد، فكانت تخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمها في ذلك، قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فدل هذا على أن الشارع يريد للمرأة أن تكون مستترة بقدر الحاجة، لذلك أيضا لا نبالغ في هذا الأمر، لأن هذا الأمر المبالغة فيه الشديدة تخرجه أيضا عن طور مقصود الشارع. الشارع أراد ستر المرأة وحفظها وإكرامها، ولم يريد سجنها حجبها مطلقا ومنعها وفرض الحجاب عليها، فيخالف مقصود الشارع. من الشارع: وإن لها إن الله إذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن فتخرج، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متى أرادت المرأة أن تخرج تخرج بشكل طبيعي. وكثير من الناس يحدث له هذا كأنه غير أو شيء، وهو من عادات العرب التي ابتلاهم الله تعالى بها. وأحسن ما يحفظ الإنسان به المرأة يحفظها بالدين، ويحصنها بالعفاف وبالدين وبالعلم، هذا هو التحصين الحقيقي. والله لو جعلت على ابنتك 100 قفل وكانت سيئة ستفجر، ولو أقلقت عليها 100 قفل، لكن لو جعلت في قلبها الخوف من الله تعالى والعلم والحياة والعفاف، وأصلحت حالها حتى لو خرجت وباتت في الشارع تبقى مطمئنا عليها لا تخاف عليها. فأحسن ما يحصل الإنسان به نساءه من بنات أو زوجات أو نحو ذلك هو العلم والثقة والنصيحة وزرع الخشية من الله تعالى والخوف منه في قلوبهن. فستر إذا تكلمنا عنه في المرأة يقصد بالضوابط الشرعية فقط، وليس معناه أيضا ما يحدث ولا سيما عند بعض المجتمعات العربية من التشدد في هذا ومنعه وحظره. وشيء الذي يظهر أن الدليل الشرعي أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها، وهذا الحق أعطاه الله تعالى لها، فلا يجبرها الإنسان على خلافه إلا إذا رغبت هي وأحبت النقابة ونحو ذلك، فلعله يكون أفضل لها وأعظم لأجرها إن شاء الله تعالى، وهو أقرب إلى الحفظ والستر. والله تعالى قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولكنه يجعل ذلك إلى اختيارها، ولا ترغم عليه ولا تفرض عليه، فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فالسجود إذن يكون بهذه الطريقة التي وصف الشيخنا رحمه الله تعالى للرجال، أما النساء فسجودهن يكون بأستر ما يمكنهن تستر به. ثم قال: وبطونهما قائمة، وبطون إبهاميهما قائمتين إلى الأرض، أي أثناء السجود يسجد الإنسان وبطون إبهاميه. الإبهام في القدم هو هذا الأصبع الكبير، كما أن الإبهام في اليد هو هذا الأصبع، كذلك الإبهام في القدم هذا الأصبع الكبير. فبطون إبهاميهما منصوبتين هكذا، وتكون رؤوس الأصابع متجهة إلى القبلة، لأن القدمين هما من أعضاء ماذا؟ من أعضاء السجود. فيسجد الإنسان عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم وذكر من قال: وتدعو في السجود إن شئت، قال: وتقول إن شئت في سجودك: سبحان ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. هذا من ألفاظ الدعاء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضلها لأنه يجمع بين التسبيح والدعاء. وقد علم أن الركوع يختص بالتسبيح وأن السجود فيجمع فيه بين ماذا؟ بين التسبيح والدعاء، فيدعو فيسبح الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى ويدعوه فيه أيضا بحوائجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكثر الدعاء فيحاول أن يدعو في سجوده بعد أن يسبح الله تعالى في سجوده. ولو قال غير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأذكار أو التسبيحات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت، خضع لك سمعي وبصري ومخي وما استقل به عظمي، ونحو ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى واسع، وسبقه بإن شئت وأعقبه بإن شئت، يدل على أن التسبيح والدعاء إنهما هما مندوبان وليس بواجبين. تقول في السجود إن شئت فاغفر لي، وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت، يعني طول السجود ليس له حد أعلى، فيمكن له أن يسجد ساعتين إن شاء، لكن ذلك يقيد بما إذا كان لا يتأثر به غيره، أما إذا كان تطويله السجود يتأثر به غيره فلا، لذلك حده هو أن لا تضر غيرك. نحن نقول دائما الحد في كل شيء في الشرع هو أن لا يتضرر به الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لو كنت ستسجد سجدة طويلة والناس ينتظرونك بالطعام مثلا، أو كانت المرأة تسجد سجدة طويلة ووالدها يبكي مثلا، أو تخاف عليه أن يسقط أو ينعطب أو يتضرر، أو كنت مثلا إمام والناس يصلون خلفك، لا هذا له حد، وحده أن لا يضر غيره، أما إذا كان هو وحده فله أن يطول ما شاء لا حد لذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة في قيام الليل كما روى عنه حذيفة بن اليمان، فقام فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فأكمل البقرة فقلت يركع عند نهايتها فمضى، وقرأ النساء ثم قرأ آل عمران، يعني هذا حوالي 10 أحزاب زيادة، ثم سجد ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان رفعه نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، يعني طويل جدا، يعني كل واحد من الأركان فعلها بقدر ما يقرأ في 10 أحزاب تقريبا، لأنه كان يصلي وحده بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يصلي بالناس فكان صلى الله عليه وسلم سنته وهديه أن يراعي حال الجماعة الذين يصلي به، وكل إمام يعرف جماعته، لأن الإمام راعي، والراعي لابد أن يكون يعرف حال الرعية ويعرف كيف يسوسهم بطريقة حكيمة رشيدة يجمع لهم بين مصلحة دنياهم ومصلحة آخرتهم. وصلى صلى الله عليه وسلم ذات مرة فسمع بكاء صبي فأوجز في الصلاة وخففها، قال إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لما أعلم من المشقة يصيب أمه، لأنه المرأة بمجرد أن يبكي صغيرها لن تخشع ولن تفكر إلا في الصغير الذي يبكي. فصلى الله عليه وسلم كان النساء يصلين معه في المسجد، فعندما سمع الصبي إحدى النساء يبكي علم أن أمه في ذلك الوقت قلبها مشتت بين صلاتها وبين صغيرها، فأوجز صلاته وخففها وسلم لكي تتفرغ لوليدها وتعتني به. فأقل ذلك وحده أن لا يؤذي غيره ولا يتضرر منه غيره. أما أقصر ذلك فهو الذي قال فيه هنا وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا، أقل شيء هو أن تثبت الأعضاء ويسكن الإنسان، ولا يكون الركوع أو السجود أو أي شيء من أعمال الصلاة سريعا، وهذا ما جاء عنه النهي في صفات الحيوان التي ذكرناها بقوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عما لا نقر كنقر الغراب، يعني ينقر نقر سريع كالطائر عندما يجمع الحب ينقر بسرعة لا يلبث ولا يمكث ولا يطيل، فهذا خلاف السنة، بل يأتي من ذلك بما تحصل معها الطمأنينة، والطمأنينة فرض من فرائض الصلاة، أيما صلاة صلىها صاحبها فلم يطمئن فيها فصلاته باطلة، لحديث خلاد بن رافع المسيء صلاته أنه عندما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، أي هذا الذي فعلته لا يعتد به ولا يعتبر صلاة وغير معتبر وليس له أي قيمة شرعا، بل عد وأعد صلاتك. فالطمأنينة من فرائض الصلاة، فذلك هو قوله هنا وأقله أن تطمئن مفاصلك، فكل واحد يستطيع أن يلتقط فرائض الصلاة من هنايا كلامه إذا كان يعرفها، لأنه هو أتى بها ولكنه دون أن يبين الفرائض من السنن من المندوبات، بل ذكر صفة العمل في الصلاة فقط بدون بيان للمفروض من المسنون من المندوب. قال: ثم ترفع رأسك بالتكبير، هذا الرفع من السجود وهو أيضا من فرائض الصلاة، فيرفع الإنسان رأسه من التكبير بالتكبير الله أكبر، يرفع بها رأسه، والعادي أن هذا الركن يكفيه وقت التكبير، فيمكن عمر الركن كله بالتكبير من رفع الإنسان لرأسه من السجود إلى أن يعتدل قائما. الوقت الذي يستغرقه هذا العمل هو نفس الوقت الذي يستغرقه التكبير، فالمصلي فالمأموم يبقى ساجدا يستمع إلى إمامه، فإذا سمع صوت الإمام انقطع بالتكبير يرفعه مكبرا من بعده مباشرة. فتجلس فتثني رجلك اليسرى في سجودك بين في جلوسك بين السجدتين، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. هذا صفة الجلسة بين ماذا؟ بين السجدتين. صفة عند المالكية أنه عندما يرفع يبقي قدمه مرفوعة هكذا ويخرج رجله فلا يقعد عليها، يعني يخرجها هكذا، وهذا محله عندهم أيضا ما لم يكن الإنسان في الصف وكان سيتضرر، لأنه إذا جلس بهذه الطريقة يبكى كأنه مائل قليلا فيميل على من بجانبه فربما آذى. المالكية هذا محلهم عنده إذا كان الإنسان يصلي وحده، أما إذا كان في الصف فيجلس على رجله اليسرى رفعا للضرر عمن يكون بجانبه. أما القدم فتبقى منصوبة هكذا إن أمكنه، وسيبين لنا أنه إن وجد مشقة في نصبها فلا بأس أن يثنيها هكذا، يعني يضع جنب الإبهام على الأرض ولكن لا يطرح القدم كلها، فليجعل جنبها فقط على الأرض هكذا. إذا شق عليه أن يبقيها منصوبة بهذه الطريقة يميلها قليلا بحيث يجعل جنب الإبهام على الأرض، ولكن ليس المقصود عندهم ما يفعل بعض الناس من أنها يطرح، بعضهم أصلا يجعلها ترجع إلى الوراء، وكل هذا خلاف السنة. الذي عند المالكية هو النصب هكذا، فإن شق هذا عليه أو آلمه أمال رجله قليلا بحيث يكون طرف الإبهام إلى الأرض دون أن يطرح القدم كلها على الأرض، بل يبقي جنبها بهذه الطريقة، وكل هذا يتعود عليه الإنسان ما لم يكن مريضا، فإذا كان عنده مرض أو فيه مشقة فكل ذلك واسع كيفما جلس. قال: ثم ترفع يديك عن الأرض وتضعهما على فخذيك. الإنسان عندما يسجد كان وضع يديه على الأرض هكذا يرفعهما ويحطهما على فخذيه بقرب ركبتيه، يتركهما بشكل عادي، لا يفرجهما هكذا بشكل جيد، يخليهما بشكل عادي، يعني لا يضمهما ضما شديدا ولا يفتحهما فتحا شديدا، يتركهما بشكل عادي. قال: فالمالكية عندهم لا بد من الرفع، فلو أنه صلى فجلس بين السجدتين فترك يديه مطروحتين هكذا، فأصح الأقوال عند المالكية أن صاحبها إذا تعمد هذا تكون صلاته باطلة لأنه خالف فعل الصلاة، بل يضعهما على يديه ويجعلهما قرب ركبتيه ويمكنهما، وفي بعض الروايات أنه يقبض بهما على ركبتيه هكذا، وكل ذلك في ساعة. المهم أن يجعلهما في هذا المكان، فلا يجعلهما مثلا هنا أو هنا، بل يجعلهما عند ركبتيه سواء قبض بهما عليه وجعلهما. وقد جاء في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض بهما على ركبتيه كحال المعتمد عليهما هكذا، وكل ذلك فيه ساعة لم يرد فيه تشديد. المهم أن يرفعهما على الأرض ويجعلهما حلوى، يجعلهما قريبا من ركبتيه، ولا يرفع الأصبع ولا يحركه ولا يفعل أي شيء في الجلوس بين ماذا؟ بين السجدتين، لأن عقد الثلاث والإشارة بالسبابة كل هذا والتحليق بها مع الإبهام كل هذا في قراءة التشهد وليس في الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه فقط ويجلس هكذا ويدعو أو يسبح أو يذكر الله تعالى: سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني واسترني واعف عني، أو الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فيدعو أسأل الله تعالى المغفرة أو يسبح ونحو ذلك، يشتغل به ولا يحرك. وكثير من العوام دائما يتخذ بين السجدتين لقراءة التحية، فيبدأ التحية فيركع فيسجد الإمام السجدة الثانية فيسجد معه، ولا يفهم أن التحية الصلاحية في التشهد في موضعين فقط، وليس متى جلس أن يتشهد، فجلوس بين السجدتين ليس للتشهد، وليس فيه تحريك أصبع، وليس فيه رفعها. وهذا من شأن العوام، لأنهم عندما تكون عبادة مشروعة في وقت معين يظنون أنها في كل وقت. فأنت كثيرا ما ترى بعض العوام في عرفة وهم الضبع قد أخرج منكبه الأيمن و ثبت فيهم اللحم، وأنهم ليسوا ضعفاء كما كان المشركون يظنون ويمنون أنفسهم بذلك. ما أمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، قال ولولا الإبقاء عليهم لأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها. فكل هذا له موضع محدد، فلا يجوز التجاوز به عن موضعه. ومثله ما كنا نذكره هنا في الجلوس بين السجدتين، فهذا الموضع ليس للتشهد، وليس لتحريك السبابة، وليس لعقد الأصابع، وليس لشيء، بل يضع يديه على ركبتيه هكذا، وهو أيضا موضع للاستغفار أو الدعاء، وليس موضع لقراءة التشهد. فلا صلاته صحيحة وفاته أجر دعاء الله تعالى وسؤاله. قال ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، واضح لك. قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. فارق الأرض هما الركبتان، وآخر شيء يبقى معتمدا عليه على الأرض هما اليدان. ثم قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. هذا يقصد به الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة أو جلسة الأوتار أو غير ذلك. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، وليست من أفعاله التعبدية، وهي لا خلاف أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا لا ينافي ما قاله المالكي، لأن مالك بن الحويرث وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في آخر عمره جالسا أكثر ما كان يصليها جالسا، بعد أن حطمه الناس وبعد أن غشيه اللحم أيضا، لأنه كان قد أصبح كهلا رجلا كبيرا وغشاه اللحم، وكذلك حطمه الناس بسبب تصرفه في حوائج الناس ومصالحهم ويمشون. فكان أهل البيت يلعبون بالماء ويستحمون كل وقت، ولا يفهمون أن أهل الماء يحضروا الإنسان على صدره. فالآن جاءت النساء صلى الله عليه وسلم أسيادي يتعبون أن يجب يحضر الماء في الصباح، وبعد قليل يجد ما قد نفذ فذهبوا يحضره مرة أخرى، وبعد قليل وفي وسط النهار يحضره، وفي العصر يصعده، وعند المغرب يكون ما قد نفذ، وعند النوم في آخر الليل يجد ما قد نفذ، فأنا أحضر الماء أكثر مرة. فلو كلمت أسيادي يعني فرشد في استخدام هذا الماء لأن يحضره على صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم والشفعة لها عندهم لكي يخففوا عنها العمل. وجاء في بعض الآثار في السنة السيرة النبوية أن الإماء كنا يأخذنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلنها في مائه إن الذي يحضرنه لكي تكون فيه البركة فلا ينفذ بسرعة، كي لا تتعب يداهن في كثرة إحضار الماء من البئر. يعني كان يأتي الإماء فيأخذنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلها لهن في الجرة التي يحملن فيها الماء. طبعا في الزمن القديم أنت كنت تشرب صنابير ولا مياه في أنابيب ولا شيء، كانت الإماء تجعل جرة على رأسها وتذهب إلى البئر ربما كيلومتر أو أبعد وتملأها وتأتي بها على رأسها وتطرحها للشراب. فكنا يأخذنا يد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها لهن في الماء لكي تنزل فيه البركة ويحل فيه الخير فيبقى زمنا طويلا لا ينفذ هذا الماء. الله أعلم بصحة ذلك، لكن لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم كان من ذلك على أمر عظيم لا يقدر عليه أحد، وما وقف مع أحد إلا بقي واقفا معه حتى كان ذلك الإنسان هو الذي يريد الانصراف. وهذا والله أمر يصعب أن يتصور من حسن أخلاقه لو وقف مع أي واحد حتى لو كان بسيطا أو فقيرا أو صبيا أو عبدا أو أي إنسان يتخلق له ويضاحكه ويحسن معاملته ويبقى واقف معه طوال الوقت حتى يكون ذلك الرجل هو الذي يريد أصبح يريد الانصراف وتعب من الوقوف. هذا لو تصورناه في أي إنسان عادي من الصعب عليه أن يقوم بهذا، ذلك بنبي يدير أمر أمة بكاملها، ولكن الله تعالى جعل له ذلك خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يظهر أن صلاته أن جلوسه قبل أن يقوم إلى الركعة الموالية في الأوتار إنما كان للراحة ولكي يعتمد على يديه قبل أن يقوم، لأنه كان ساجد والسجود يتعب، فأن يقوم مباشرة إلى الركعة من السجود في ذلك الصعوبة. لذلك المالكية رأوا هذا من أفعاله الجبلية وليست من أفعاله التشريعية، والخلاف في مثل هذا سائر، فمن فعلها تسننا فلا لوم عليه، لكن بشرط أن لا يكون إماما للناس. إنه إذا كان إماما للناس يسبب كثير من اللغط والفوضى. سبحان الله سبحان الله. وأظن أنه جلس وبعضهم يقول يسجد بعد السلام وبعضهم يقول لا يسجد ولغط في المسجد وضجة وكذا، لا يفعله الإمام لما فيه من إرباك المصلين والتشويش عليهم والخلبطة التي سيحدثها في المسجد. أما غير الإمام فلو فعلها بنية التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على ذلك، حتى ولو اقتدى به في أفعاله الجبلية، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية هو أمر محمود يؤجر عليه الإنسان، لأنه على الأقل حتى ولو لم يكن تعبدا ففيه نوع من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، وقد أمرنا الله تعالى بذلك، فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله يؤجر الإنسان عليه حتى ولو لم يكن الأمر تعبديا. لذلك قال الشيخ أبو محمد هنا قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، بل من سجودك مباشرة اعتمد على يديك وقم إلى ماذا؟ قم إلى الركعة الموالية. ثم قال ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، أي تملأ القيام إلى الركعة تكبرها في حال القيام في غير الأوتار. أما عندما يقوم الإنسان في الأوتار، أما عندما يقوم الإنسان من جلسة الوسطى فلا يكبر إلا بعد أن يستوي قائما. قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، والسنة أن يعني تكون السورة التي سيقرأها في الركعة الثانية أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. فمن السنة أن تكون السورة الثانية أقصر من السورة الأولى، أي السورة التي يقرأها في الركعة الثانية أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى أو دون ذلك. وتفعل مثل ذلك سواء، أي الوصف الذي ذكرناه سابقا في الركوع وفي الرفع منه وفي الانحطاط للسجود وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، وهكذا تفعل مثل ذلك سواء، أي نفس الشيء تعيده في الركعة الثانية، نفس الأعمال التي عملتها في الركعة الأولى تعيدها في الركعة الثانية. غير أنك تقنط بعد الركوع، أي إن كنت في صلاة الصبح فعندما تنتهي من قراءة السورة بعد الفاتحة تقع القنوت، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. هذا الشيخ أبو محمد هنا الذي يظهر أنه يسوي بين فعل القنوت قبل الركوع أو بعده، بل تصديره للكلام بأنه يقنت بعد الركوع قد يفهم الإنسان منه أن المذهب أن القنوت قبل بعد الركوع أفضل منه قبل الركوع، وأنهما على الأقل متساويان، وليس الأمر كذلك، بل الذي في المذهب أن القنوت يكون قبل الركوع بعد تمام القراءة وقبل الركوع، وهذا هو المندوب عندهم. أما بعد الركوع فيكون جائزا فقط، يعني لا يفوت بالركوع، لو أنه ركع ساهيا عن القنوت أو حتى عامدا فلا يفوت القنوت بالركوع، بل حتى لو ركع يقوم من الركوع فيقف ويدعو بدعاء القنوت. ودعاء القنوت كما ذكره هنا، وطبعا المذاهب الأخرى ليست موجودة عندهم، فيه كثير من اللغط والكلام تكلمت لكم عنه سابقا، لا يظهر أنه لا يصل إلى درجة أن يكون بدعة ولا أن يكون مكروها، بل دون أدنى حالته أن يكون مندوبا، لأنه في الجملة هو ذكر، والله تعالى قال أقم الصلاة لذكري، ففيه ذكر لله تعالى وفيه دعاء لله واستعانة به. وفي حديث حتى لو كان ضعيفا فإن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولا سيما ما دام الناس لم يطلبوا منك معصية ولم يطلبوا منك ترك من فرائض الصلاة ولم يطلبوا منك شيء، بل طلبوا منك شيء قال به أئمة الإسلام وعلماؤه، وأنت في قصارى حالك أن تكون قد فعلت شيئا مندوبا عند مالك وعند ابن القاسم وقال به أحد من أئمة الإسلام، ففي الأمر سعة، ولا سيما إذا كنت تتجنب به إثارة ضغينة المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا طبعا ورد في الأئمة بمعنى الحكام، ولكنه منسحب بالمعنى العام على الأئمة بمن فيهم أئمة الصلاة بعد الفصل بين إمامة الصلاة وإمامة الدنيا، ولكن لفظ الأئمة بشكل عام منطبق على الجميع سواء كانوا أئمة دين أو أئمة دنيا. فالإمام من الأفضل له أن تكون جماعته تحبه وترغب فيه وتريد صلاته، وإذا تتغيب عنها افتقدته وتذكرته، وبذلك يكون مؤثرا فيها. تريد أن تحطم الدين وتفسده وتدمره، وبالتالي يجب أن تطرد من المسجد فورا حتى لا تفسد على الناس دينهم. يعني فعمل معهم معروفا يا أخي، واتق الله تعالى في نفسك وفيهم، ولا تثير الضجة وفوضى في المسجد لا داعي له ولا ضرورة إليه. قال والقنوت، طبعا نحن نعرف أن هذا ليس كلام إنسان، هذا كلام الشيخ أبو محمد. أبو محمد هذا إمام من أئمة الإسلام وعالم من علماء الدين، عندما يقول هذا فلا شك أن هذا كان معروفا في عهد السلف. الرجل هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتي سنة، عندما يكون هذا القنوت معروف حتى عند ابن أبي زيد ومعروف عند ابن القاسم وعند ابن مالك، ففي ذلك الوقت كان النبع ما زال قريبا، وكان الأثر ما زال ذا صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان أهل المدينة معروف عندهم هذا الدعاء في تلك الأزمنة، فهذا يدل على أنه كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه، وإلا لما كان معروفا عندهم. نحن لو كان الشيء أحدث بعد المئة الرابعة أو الخامسة نقول هذا من بدع المتعصبين وكذا والجهلة، لكن أن يكون هذا عند الشيخ من أهل السنة كالشيخ أبي محمد بن أبي سيد القرواني رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة المذهب، كان يسمى مالك الصغير، وهذا معروف في المدونة وموجود عند ابن القاسم وعند مالك، فيعني نحن نجزم بأن هذا الدعاء كان المسلمون يعرفونه بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة. وليس من المعقول أن يكون شيء معروفا عند المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة ولا يكون له أصل ولا يكون له شيء، يكون مخترع فقط ولا يكون لا أصل له. صار ما نقول هذا الدعاء لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة صحيحة تصدق عليها معايير أهل الحديث التي وضعوها في قبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قصار ما يمكن الإنسان أن يقوله، حديثه ضعيف، هذا قصار ما يمكن أن نقوله ولا نزيد على ذلك. وما دام الأمر كذلك ففي الأمر سعى، ولا شك أن الناس يتفهموا أيضا أن القنوت هو مندوب فقط عند المالكية، حتى المالكية القائلين به هو مندوب عندهم فقط، لو تركه الإنسان فلا يجوز شرعا الإنكار عليه، لأن ترك المندوبات لا إنكار فيها. الذي يترك مندوبا لا يجوز لأحد أن ينكر عليه، الذي ينكر عليه هو ترك المحرمات أو الإدمان على فعل المكروهات، والمكروهات نقصد المكروهات الشرعية وليس المكروهات المذهبية. فالكراهة المذهبية فاعلها لا يجوز نصحه أصلا، أما الكراهة الشرعية فلو أدمن الإنسان على فعل أمر مكروه شرعا فهذا ينصح بأن يترك المكروه. قال والقنوت اللهم إنا نسأل، طبعا الفرق كبير ونص عليه الفقهاء، المالكية عندهم المكروه كراهة على استخفاف والاستهانة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، طلب الله العون وطلب واستغفاره من الذنوب، وتأكيد على العهد الذي بين العبد وبين ربه وهو الإيمان والتوكل، وإقرار بكمال العبودية لله تعالى. نخنع، والخنوع هو الذلة، أي نحن أذلاء لك يا ربنا، ونخلع أي نخلع ونتبرأ من كل ما عداك ومن كل من يشرك به معك، ونترك من يكفر بك أي نباعد الكفار ونتركهم ونترك دينهم ومذهبهم. وعندما نتأمل هذه المعاني، هذه معاني عميقة في الدين، هذا هو التوحيد وهو الإيمان وهو التوكل وهو الخشوع وهو العبودية وهو لله تعالى، وهذا هو حقيقة الدين، هذا لا يتضمن ولا هو حقيقة الدين حقيقة، ليس في الدين حقائق أهم من هذه الحقائق التي يؤكد عليها الدعاء. قال اللهم إياك نعبد، وهذا جاء في الفاتحة، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. فالصلاة والسجود خاصة من الصلاة، وذكر السجود بعد الصلاة هو من ذكر العام من ذكر الخاص بعد العام، لأنه ما لا يخدم جده دائما، ولد الولد يأتي إلى جده ويكون في خدمته، يقول له أبوه اذهب إلى جدك واخدمه وأحضر له نعاله ونطهرته وكذا. فالعادة العربي أنه من برور الوالد أن يأمر ابنه أن يذهب إلى أبيه فيخدمه ويسعى في مصالحه ويلازمه ويقوم بشأنه، من أجل ذلك سمي ولد الولد سمي حفيدا. فالحفد هو الخدمة، أي نحفدك أي نخلص ونرغب في خدمتك، وخدمة الله تعالى هي ما لا لعبادته، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، سبحانه هو الغني عن العالمين، وإنما خدمة الله تعالى هي ماذا؟ لعبادته بالصلاة وقراءة القرآن وفعل الخير تعالى. كانت الله تقول: والله ما عبدتك يا رب خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك لأنه يحبك فقط. فالعبادة عندها هي الحب فقط، وليست خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، وهذا جهل وقصور. والله تعالى ذكر عن خيرة خلقه وهم الأنبياء، قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم خيرة الله من خلقه يدعونه رغبا في جنته ورهبا أي خوفا من ناره وكانوا خاشعين. ونحن نقول في دعاء القنوت: نرجو أي نحفد نقوم بخدمتك يا ربنا، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الشديد. فقول المتصوفة أن العبادة خوفا من الجنة أو النار أنها أنقص العبادات درجة، هذا مخالف لظاهر الشرع. وقد قدمنا دائما أن قول المقري: وما يفوهن به في الشطح، فقيل غير مقتض للقدح، يعني لا يقدح فيهم به، ولكن ليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، لأن طريقهم لا يستطيع أحد أن يسلكها. الطريق السالكة هي طريق الأنبياء، وليس الطريق يكاشف له أو أنه يجمد الماء أو أنه يطير في الهواء. كل هذا يبقى مع ذلك ملزما بما لا بظاهر الشريعة مقيدا بها، وإلا أقيمت عليه حدود الله تعالى. فالذي يجمع المسلمين هو ظاهر الشريعة، أما الأشياء التي قد يعطيها الله تعالى لبعض عباده فذلك فيما بينهم وبين الله تعالى، ولا يجوز لهم أبدا أن يخرجوا عن ظاهر الشريعة. فنحن نقول: ظاهر الشريعة دل على أن المسلم يعبد الله تعالى خوفا من النار وطمعا في الجنة، وهكذا كان أنبياء صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن قال إن هذا النوع من العبادة قاصر وأنه عبادة أهل الطمع، فنقول: نعم، نحن أهل الطمع والجشع في فضل الله ورحمته، ولا نطمع في غير الله تعالى. وهذا ليس عيبا أن يكون الإنسان شديد الطمع والجشع فيما عند الله تعالى، فالإنسان إذا لم يطمع برحمة الله تعالى فليس له خير في هذه الدنيا. ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، أي سيلحقهم ويصيبهم عذابك. قال: ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، قد تقدم معنا. قال: فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى ماذا؟ إلى الأرض. وتقدمت معنا هذه صفة الجلوس بين السجدتين. ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى أي أملتها قليلا هكذا، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها، ولكنها تبقى مرفوعة. ليس معنى إن شئت حنيت اليمنى أنك تجعلها متكئة على الأرض، بل تحنيها تميلها كذا، ويكون الإبهام هو الذي يمس الأرض والرجل تبقى مرفوعة، وليس معناها أنك تبطح الرجل حتى تبقى مطروحة على الأرض. وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت بهمها، البهم لغة في الإبهام، فهي من لغات الإبهام، فجعلت بهمها إلى الأرض فواسع. ثم تتشهد، والتشهد التحيات لله الزاكيات لله إلى آخر اللفظ الذي مر معنا. وهذا الحديث وهذا اللفظ هو حديث تشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد رواه مالك في موطئ بسند صحيح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عبد الله رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: كان عمر يعلم الناس التشهد في المسجد وهو على المنبر فيقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاي الصيغة رواها مالك الموطأ بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمها، وهي أرجح الصيغ على ما يظهر والله تعالى أعلم، لأن عمر كان يعلمها، وعمر من فقهاء الصحابة، له من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو من الملهمين، وكان يعلمها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، فلم ينكر عليه أحد ولم يرد عليه أحد، فدل على أنها كانت بإجماع من الصحابة الذين كانوا حاضرين وقتها. وتعليم عمر لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها أرجحية على غيرها من الصيغ. وبمثل هذا الأمر رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى في دعاء الاستفتاح قال شحلفه عمر أيضا نفسه لأن عمر كان يعلمه في المسجد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن أرجح الفضل للاستفتاح عند الإمام أحمد هي لفظ عمر، وهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال لأن عمر، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال لأن عمر كان يعلمه للصحابة على منبر رسول الله، للناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من ماذا؟ من الصحابة. فدل هذا على رجحانه لأن الصحابة توافقوا. ونحن نقول أيضا عمر رضي الله عنه كان يعلم هذا التشهد للناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأصحاب الشورى والعشرة المبشرين من كان حيا منهم، وكانوا يقرونه ويوافقونه على ذلك.